أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة. الذي يبدو أن مناحبة بدون تنوين لأنها مراهنة حول ألف لام ميم طلبة الروم. والقول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعني ألا يعني خاطر ذكر ألا جعلت كذا وكذا يعني يعني فالأظهر أنه بدون تنوين وأنه في وأنه حصل يعني مناحبة مراهنة بين أبي بكر وبين كفار قريش حول قوله ألف لام ميم غلبت الروم وأنهم وضعوا مقدارا من السنين هو ست سنين أو يعني قريبا من ذلك ولم يوصلوه إلى التسع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا يعني ألا جعلت المقدار يعني فوق هذا أو دون هذا يعني من وراء هذا العدد ومن تحته إلى العشرة. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقول القول ألا أطلع العبارة قال في مناحبة ألف لام ميم ألا ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى الست يعني ألا احتطت فلم تجعل ستة وتنتهي عند ستة لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة التسعة. ما بين الثلاثة إلى التسعة ما بين الثلاثة إلى التسعة ما بين الثلاثة إلى التسعة ألا احتطت يعني أنك زدت ويعني تجاوزت الستة إلى السبعة والثمانية والتسعة لأن هذا كله داخل تحت كلمة البضع التي جاءت في القرآن. فإذا المراهنة حصلت على أن الغلبة إذا جاء هذه السنة أو مضت هذه السنوات فإن كان حصل الغلبة من الروم إذا يكون أبو بكر هو الذي يأخذ الرهان من الكفار وإن حصل قبل هذه المدة مضت هذه المدة ولم يحصل انتصار الروم على الفرس فإن الكفار يأخذون من أبي بكر الرهان. وقد حصل أن المدة التي حصل أن الانتصار حصل بعد هذه المدة التي اتفق فيها الذكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا احتطت أي ألا احتطت فجعلت المدة أكثر من هذا لأن النص جاء في البضع والبضع من الثلاثة إلى التسعة وهو الذي جاء في الحديث أنه ستة أو خمسة يعني ست سنين أو خمس سنين والانتصار حصل في حدود البضع الذي هو في بحر التسع وما دون التسع. وقيل إنه من سنة السابعة قيل إنه من سنة السابعة وجاء في بعض الأحاديث أن الانتصار للفرس الروم على الفرس كان في لما انتصر المسلمون على الكفار في بدر يعني في السنة الثانية وغزوة بدر كانت في السنة الثانية وفي شهر رمضان من السنة الثانية. ففي ذلك الوقت انتصر الروم على الفرس وانتصر المسلمون على الكفار فحصل الفرح من جهتين من جهة انتصار المسلمين على الكفار ومن جهة انتصار الروم على الفرس. والروم والفرس هم الذين يرغب الكفار أو يحب الكفار أن يكون انتصارهم على المسلمين على الروم لأنهم مثلهم في كونهم من عبد في الأوثان وأنهم ليسوا ينتمون إلى دين بخلاف الروم فإنهم ينتمون إلى دين. وفي بعض الروايات أنها يعني مما يدل على أن هذا حصل الانتصار قبل الهجرة وفي بعضها ما يدل على أنه بعد الهجرة. ومعلوم أن الرهان وما جرى وإنما يكون لما كان الناس مكة أما بعد أن هاجروا للمدينة وانتقلوا للمدينة انقطعت الصلة بين المسلمين والكفار. اقرأ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناحبتي ألف لام ميم ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاثين. ألا احتطت، هذا قول، هذا مقول القول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في المراهنة التي جرت بينه وبين المشركين حول ألف لام ميم غلبة الروم، حيث جعلها ستا، قال ألا احتطت فجعلت الحد يعني دون ذلك يعني إلى التسع، لأن البضع الذي جاء، لأن الذي جاء في القرآن هو البضع، والبضع بين الثلاثة إلى التسعة. نعم. بعد الحديث الثاني عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله، قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. يعني هنا يعني الذي حصل النزول بمكة، معلوم من الآيات أن سورة الروم مكية، والذي حصل هذه مكة والمراهنة بمكة ما كانت المدينة، ولكن الانتصار الذي حصل للروم على الفرس جاء في هذه الرواية وفي بعض الروايات أنه كان في المدينة لما كان المسلمون في المدينة، وكان ذلك في السنة الثانية يعني التي حصل فيها وقعة بدر وغزوة بدر، فانتصر المسلمون على الكفار وانتصر الروم على الفرس، فحصل الفرح من جهتين، من جهة انتصار المسلمين على الكفر كفار فرقوش، وبانتصار الروم على الفرس. نعم. قال ايش لما كانت وقعة بدر، نزول الآية معلوم انه كان قبل ذلك، معلوم انه كان قبل ذلك، لكن الذي يستقيم يعني لو كانت نزلت في المدينة او نزلت مرتين على القراءة الثانية التي غلبت ويغلبون، لان الروم غلبت يعني في السنة الثانية يعني على هذا الحديث غلبت الفرس، وهم من بعد غلبهم يعني كونهم غالبين، وهم من بعد غلبهم يعني كونهم غالبين، يعني على قراءة غلبت كونهم مغلوبين، وعلى قراءة غلبت كونهم غالبين، سيغلبون ليس سيغلبون، يغلبون مع غلبت، غلبت الروم وهم سيغلبون الفرس الذين غلبوهم، لكن على قراءة غلبة الروم لا يستقيم يغلبون وهم بعد غلبهم يغلبون، وإنما القراءة التي مع غلبة يغلبون أي يغلبهم المسلمون، لأن يغلبون القراءة واحدة في سواء على قراءة غلبت وغلبت، لكن على قراءة غلبت الذين سيغلبون الفرس الروم يغلبون الفرس، وعلى قراءة غلبت الذين سيغلبون الروم المسلمون، وهذا هو الذي قد حصل، وعلى قراءة جمهور القراء غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون يعني يغلبون الفرس الذين غلبوهم، وعلى قراءة غلبت الروم يعني يكون الذين سيغلبون الروم المسلمون، المسلمون هم الذين يغلبون الروم وهكذا، وهذا غلبوهم، فالغالب مغلوبا سواء كان من الفرس أو من الروم. نعم. أقرأ الحديث الثاني. أعيد. لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم. نعم. إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله، قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. نعم. هذا على قراءة غلبت، وأن الروم غلبوا الفرس، وأن المسلمين فرحوا بتغلب الروم على الفرس لكونهم أهل كتاب وأهل دين سماوي وإن كان محرفا مبدلا. نعم. عن ابن عباس في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، يعني فيه يعني جاء غلبت وغلبت،